هذا المنكر بمعصيه. وكون بعض الناس اذا صدر الامر من ولاه الامور لا يقبله الا اذا كان الله قد امر به ورسوله، اقول ان كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه في شريعه الله، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فطاعه ولاه الامور بغير المعصيه من طاعه الله، ونحن نتقرب الى الله عز وجل بطاعه ولاه امورنا بغير معصيه الله. لسنا نطيع ولاه الامور اذا امرونا بشيء وليس من معصيه الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعته، ولكننا نريد التقرب الى الله تعالى بطاعته. لماذا؟ لان الله امرنا بذلك، فنحن انما اطعناه لان الله امرنا بذلك، والا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولايه امرنا. وتامل الايه الكريمه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لماذا لم يقل واطيعوا اولي الامر منكم؟ لان طاعه ولي الامر تابعه لطاعه الله ورسوله، فاذا ترمنت طاعه ولي الامر معصيه الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الامر، لانه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. إذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء، سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحبوب أو الثياب، لا تباع في هذا المكان، رأت أن المصلحة لا تباع في هذا المكان، فإنها تباع ويقال سمعا وطاعة. ثم إذا قلت أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناول الناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة، نحن شاهدناها، كانت أرض المسجد الحرام تخيص من فترات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تجري على الأرض من النتن ورائحة كريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء من عن ذات، ولكن تأذنون أشرب، ولكن بعض الناس صار يتحير، يجيب الخبز بالجن واللحم بالوطات والرز بالرز سريع. حتى يفر من المراقبة، ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لن يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أذكرت قليلا، نحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا لله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحير، لكنه يقول أنا معتدل

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ونقدر أن أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام. أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بالقول، وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بالقول. نبقى من أول النهار إلى آخره. أقول يجب عليك أن تقول هذا حلال، ويقول يجب أن تقول حرام، وأقول يجب أن تقول حلال، وأقول يجب أن يقول أن يكون حرام. إذا لابد من مرجع، ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين ثلاث شروط: إن تابوا من أي شيء من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروع. يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا بالدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفع الأخوة في الدين بفعل كبيرة أو لا؟ وقولوا ملاوة أنا بطلبكم بالدليل، ولا قولوا الله عالم. نعم، هل تنتهي الأخوة في الدين بفعل كبيرة وإن عظمت؟ طيب، ثم عظم كبيرة المسلم أخو المسلم، المسلم دفع الكبيرة لا يخرج إلا على قومه المعتزلة؟ لا، والخوارج والمعتزلة الذين يقول أنه يخرج من السابق لا يخرج الخوارج. ما هو الدليل على أن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؟ أنت رأيك؟ قول الله تعالى إن الله لا يخرج من الإيمان كل ما دون ذلك من لا وجه دلاله من الآية، فمن عرف لعنة الآخرين شيء واتباعه معه وجه دلاله. صح، الآية فمن عرف لعنة الآخرين شيء واتباعه معه، هذه آية القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص المتقطع الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فمن عرف لعنة الآخرين شيء طيب قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأثر على ابن عظيم. فهو كبيرة، ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع معروف. إذا لا تنتبه الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتبه القوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فما اقتضى إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار، لأنه لا قوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقولوا لي: إذا فمن لم يؤت الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتم من الشرك فهو كافر. تقولي بهذا ولا لا؟ لا، يجب أن تقول يا مشعل، لازم تقول من طريقه يجينا

فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائن من كان، حتى إنه يروى عن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما أنه قال يوسف أن تنزل عليكم إدارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا دين معارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ فإذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه، والله عز وجل يقول في القرآن ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، من المرسلين لم يقل ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا، لم تسأل يوم القيامة أما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه أو سفيان الثوري أو غيرهم، ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو الأهل الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كفر. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا تضربوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. ما في هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولذلك منه أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاهلا فقد خرجنا بالنص أو حضرنا النص من وجهين، الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أفدنا خلاف الظاهر. بدليل النص يقول من تركها، فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهره. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت عن ترك من ترك فقد حرفته عن المعنى ظاهر الى معنى غير ظاهر. ونقول ايضا ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس وياتي من سين الاذان ويسمي خلف الامام ولا يخل بشيء من شروط الصلاه وواجباتها واركانها، ولكن يقول انا اصلي واعتقد ان هذا الصلاه نافله وليس في فريضه، ما تقول؟ وهل هو ثابت كلها؟ ليس ثابت، ويصلي وحرص على الصلاه لكن يقول هي نافله هو كافر. فاذا بطل القول بان المراد من تركها جاهلا لوجوبها، لان هذا الرجل الذي يصلي لا ينتبع على حديث من تركها، ومع ذلك فاننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للامام احمد في قوله تعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأنزل عليه من عظيمه، قيل له ان فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، فعجب الامام احمد او ضحك وسبحان الله، من استحل قتل المؤمن فانه مخلد في النار سواء قتل ام لم يقتل. الصحابة يتقون ذلك، الصحابة يتقون ذلك.